شرك به، والشرك منافي للتوحيد، ومن صور الغلو في الصالحين عبادتهم من دون الله تعالى، هذا كما ذكرنا شرك أكبر مخرج من الملة. وأيضا له مناسبة أخرى، وهو أن من أمور التوحيد أن تسد الوسائل المفضية إلى الشرك، أن تسد الوسائل المفضية إلى الشرك. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذين الأمرين في هذا الباب. وأما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، فإن الشيخ رحمه الله لما ذكر أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، ذكر أعظم صور هذا الغلو، ألا وهو عبادة الرجل الصالح أو عبادة قبره أو عبادة الله عز وجل عند قبره ظنا من هذا العابد أن عبادته لله تبارك وتعالى عند هذا القبر أفضل. والشيخ رحمه الله تعالى أكثر في باب ما يتعلق بالقبور أكثر من غيرها من الأبواب، أكثر من غيرها من الأبواب. لماذا؟ لأن الفتنة بها عظيمة، ولتنوع عند القبوريين في الوقوع في الشرك أو في وسائله. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أبوابا عدة لها نفس التعلق فيما يتعلق بمسألة القبور والفتنة بها. والأدلة في هذا الباب، باب ما يتعلق بالفتنة بالقبور من هذه الناحية، كثيرة جدا، قد يسر الله تبارك وتعالى وجمعنا فيها رسالة في 40 حديثا كلها في النهي عن الغلو في القبور. وهذا الباب باب خطير وليس بالأمر السهل والهين. في الباب الذي قبله ذكر لكم أنه أدى بالناس، يعني الغلو في الصالحين والذي منه الفتنة بالقبور، إلى ترك الدين عياذا بالله. وكما تركوا دينهم قديما بعد أن كانوا على التوحيد والإيمان، ترجع هذه السنن تتجدد مرة أخرى. وسيذكر هذا الشيخ رحمه الله تعالى في أبواب أخرى، يعني أن الناس يعودون إلى الشرك عياذا بالله. قال هنا رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ. التغليظ من الغلظة، وهي نوع من التشديد في الأمر. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والتغليظ الذي جاء في هذا الموضع منه اللعن لفاعل ذلك، وهو من أشد أنواع التغليظ وأشد أساليبه كما سيأتي معنا، لأن اللعن معناه الطرد من رحمة الله الواسعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك كما سيذكر المصنف الأحاديث في هذا. ومن التغليظ النهي عن الصلاة عندها، حتى قال بعض أهل العلم كما سيأتي بأن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة ولا تصح، كما هو المشهور في مذهب الحنابلة والظاهرية، سيأتي الكلام عليه. فإذا قول المصنف رحمه الله باب ما جاء هذه هنا مرت معنا مرارا، وأنها اسم الموصول بمعنى الذي، يعني الذي جاء، بمعنى أنها قد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب وفي السنة تدل على هذا التغليظ، تدل على هذا التغليظ، يعني على هذا التشديد في هذا الأمر. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله، يعني أنه تقرب إلى الله بأنواع العبادة التي شرعها لعباده، لكن ما وسيلته في هذا التقرب؟ قال: عند قبر رجل صالح، والغالب أن الذين يفعلون هذا يعتقدون بركة البقعة وأن بركتها تنتقل إلى فاعلها، وأيضا يعتقدون أن العبادة عند هذا القبر أو عند صاحبه صاحب هذا القبر أو في المسجد الذي بني على قبر أو قبر فيه رجل صالح أنها مرجوة القبول، هذا إذا لم يقطعوا بأنها مقبولة. هذا من الفتنة، من الفتنة لأصحاب القبور، يعني سلام الله، من الفتنة للمتعلقين بهذه القبور. المصنف رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في التغليظ في أي شيء. قال: في من عبد الله عند قبر رجل صالح، عند قبر رجل صالح فيما يعتقده هو العاهد، وإلا فإن صاحب هذا القبر قد لا يكون صالحا، وهذا وجد وبكثرة، بل بعض القبور المنتشرة في بلاد العالم الإسلامي لا يوجد فيها شيء، وإنما هي أوهام وظنون كما هو معلوم. ولو عاينت فقط قضية قبر الحسين عليه رضوان الله وعليه السلام، فإن الحسين له أكثر من 4 قبور، قبر في مصر وقبر في العراق وقبر هنا وقبر هناك في مشارق الأرض ومغاربها، وكذلك بالنسبة لقبور بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وغيره. ففي أي واحد من هذه القبور يكون قبره؟ لا شك أنه في مكان واحد. هذا من الفتنة في القبور، بل بعض المؤرخين وبعض العلماء ذكر، هنا ذكرنا القبور الفاضية فارغة ليس فيها شيء وإنما فيها مجرد الاسم، وبعضها ربما يوجد فيه حيوانات كما وجد في بعض العالم الإسلامي وفي بعض القبور التي نبشت، وبعضها كما قلت لكم لا يوجد فيها شيء. فهذا في ظن الفاعل أنه رجل صالح. ولهذا الشيخ محمد رحمه الله ذكر في كشف الشبهات من أوجه الفوارق بين المشركين الأولين والمشركين المتأخرين، وأن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين، ذكر في القواعد 4 سببا واحدا. ما هو؟ أنهم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، هذا الذي ذكره في القواعد 4 في كشف الشبهات. أضاف سببا آخر وهو أن الأولين يعبدون الصالحين الذين تواتر أو تواطأ صلاحهم إما الأنبياء وإما الرسل وإما بشهادة من عاصرهم أنهم من الصالحين، أما المتأخرون فقد وجد في معبوديهم من الفساق وأهل المجون وأهل الفتن ما لا يعلمه إلا الله، هذا موجود بكثرة عندك. يعني مثلا ابن بناني في جامع كرامات الأولياء يذكر، وقبله الشعراني في طبقات الأولياء، ومثلهما أيضا الزبيدي في طبقات الخواص على الصدق والإخلاص، يذكرون من الأولياء من يسمى بالعريان. لماذا؟ لأنه كان لا يمشي إلا عاريا كما خلقه ربه، وربما كان خطيبا للناس على هيئته، هكذا يذكرون في كتبهم. ومنهم من يسمى بالمحشش لأن كرامته كانت في مضغ الحشيشة، ومنهم من اسمه السكران لأنه كان لا يرى إلا سكرانا. وكم ستذكر من مثل هذا؟ ومما علق في ذهني قبل 18 عاما عندما قرأت أو 17 عاما عندما قرأت الكتاب طبقات الخواص، أنه ذكر كرامة لرجل منهم كانت أنه إذا لقي أحدا كشف له عورته. فأنا أذكر هذه الأشياء التي يستقبحها الناس، وإلا فالشرك أعظم من هذا كله، فالناس يستقبحون مثل هذه الأشياء، وهذا كثير. لو قرأت في كتاب، مع أن أنا أنصحك بالقراءة في كتاب الطبقات الأولياء للشعراني وفي كتاب جامع كرامات الأولياء للنبهاني وفي كتاب طبقات أخوة وغيرها من الكتب كثير مطبوعة وتباع وبأخر الطبعات، أسأل الله العافية والسلامة. ناهيك عن حال السيد البدوي وعن حال غيره كابن فارض وابن عربي وابن سبعين والتلمساني، جمعوا حشفا وسوء كيلة كما يقال. المصنف رحمه الله قال عند قبر رجل صالح، لأن هذا هو الذي يعتقده الفاعل، هذه الجهة. الجهة الثانية أن هذا هو الغالب، أن هذا هو الغالب عند الناس، يعني الغالب أن الناس يتعبدون عند هذا القبور لأن هذا الرجل رجل صالح، لكن وجد خلاف ذلك. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: فكيف إذا عبده، يعني كيف إذا عبد ذلك الرجل أو عبد ذلك القبر، بمعنى أن الصورة الأولى شرك أكبر مخرج عن الإسلام. الباب فيه مسألتان: من عبد غير الله، لا نحتاج إلى تقرير هذا لأنه معلوم أن من عبد غير الله فهو مشرك، فإذا عبد القبر أو عبد صاحب القبر أو عبد شجرا أو حجرا أو ملكا أو جنيا أو شمسا أو قمرا فإن هذا مشرك كافر خارج عن الإسلام. لكن بعد ذلك قال: فكيف إذا عبده. قال العلماء والشراح من شراح كتاب التوحيد، ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، ومنهم الشيخ صاحب التيسير، ومنهم الشيخ عبد الله بن حميد وغيرهم، أن هذا من الوسائل المفضية إلى الشرك. فالمسألة الأولى شرك، والمسألة الثانية وسيلة إلى الشرك، لأن من فعل هذا نهايته أن تكون حالته هي حالة الفاعل الأول، وهي أنه يعبد هذا الرجل الصالح أو هذا العبد الصالح. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: فكيف إذا عبده، هذا يسمى عند الأصوليين بالاستدلال الإشاري، استدلال الإشاري أو الاستدلال بالقياس الأولوي، بالقياس الأولوي، بمعنى أن الأحاديث الظاهرة التي جاءت هي في النهي في عبادة الله تبارك وتعالى عند قبور الصالحين، فإذا تجاوز الأمر إلى عبادة هؤلاء الصالحين أو إلى عبادة قبورهم كان شركا، كان شركا أكبر. فكيف إذا عبده، إذا كان هذا التغليب والشدة واللعن في عابد الله عند القبر أو في المسجد الذي فيه قبر، فالتغليظ في من عبده أشد. ولذلك قال المصنف: فكيف إذا عبده، فإذا عبده صار مشركا، وإذا عبد الله عند قبره صار مرتكبا لوسيلة من وسائل الشرك وفاعلا لمعصية من كبائر الذنوب. طبعا هذه الأبواب التي نحن بصددها، الباب الذي كان معنا الأسبوع الماضي، وهذا الباب يعتبر من أهم أبواب كتاب التوحيد، لا بد من فهمها ومعرفتها ووجه الاستدلال من هذه الجهات. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر، صلى لله عند قبر، ذبح لله عند قبر، نذر لله عند قبر، تصدق لله عند قبر، قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده بأن يصرف له أي نوع من أنواع العبادة. فالأول مرتكب لوسيلة من وسائل الشرك، والثاني فاعل للشرك عياذا بالله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 أحاديث أو 5 أحاديث مع الحديث الضمني، وذكر كلاما نفيسا في هذا الباب له قعده لفهم معنى المسجد إذا قصدت العبادة عنده، وهو من نفائس هذا الباب التي يعني ينبغي على طالب العلم أن يركز عليها. قال المصنف رحمه الله في الصحيح يعني البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين المبرأة من رب العالمين تبارك وتعالى، والرافضة في هذا العصر مطبقون على الطعن فيها، لا وجود لرافضي لا يطعن في عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولا بارك الله في الإخوان المسلمين، فإنهم جسر الروافض في العالم العربي بهذه الأيام، والسودان التي لم يكن يعرف فيها شيعي صارت فيها حسينيات ببركة دعوة الإخوان المسلمين ودولة عمر البشير. وكان آخر الحوادث أن رجلا من أهل السنة في دارفور قتل رجلا من أهل بلده طعن في عائشة رضي الله عنها، وضجت هذه الحادثة بسببها ضجة ونشرت في الجرائد. فكان خروج بعض الكتاب وبعض المثقفين وبعض الناس من أهل البلد يتكلمون على أن التشيع والرفض لم يوجد إلا في عهد دولة البشير في السودان، هذا أمر معلوم، وكذلك في مصر عندما تولى الإخوان المسلمون. على كل حال هذا على ذكر عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهناك مقال في جريدة مكة، أظن أنه العدد قبل أمس أو أمس أعطاني أحد الإخوان من جماعة المسجد، لم يكن قاصدا أن يعطيني إياه من أجل هذا المقال، لكنه يعمل في هذه الشركة، قال هذا عدد جديد أخذته فقرأته، فإذا فيه هذا المقال في الكلام على التشيع في السودان بعد دولة عمر البشير بقيادة بعد دولة الإخوان بقيادة عمر البشير. على كل حال الأمر هذا وهو التشيع وانتشاره لا شك أن جسره في البلاد التي لم يكن فيها هم الإخوان المسلمون في هذا العصر بسبب دولهم، وهذا أمر معلوم لا يجهله إلا مكابر معاند أو لا يعامل فيه إلا مكابر معارض. تقول عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة كلاهما زوج للنبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين، وأم سلمة اسمها هند رضي الله عنها وأرضاها. وأم سلمة هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبو سلمة، ولما رجعوا من الحبشة رجعت إلى قومها فأمسكها قومها وأبوا أن يسمحوا لها بالهجرة إلى المدينة، فهاجر أبو سلمة وتركها، ثم هاجرت بعده رضي الله عنها وأرضاها. مما رأته في الحبشة ما أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذكرت، قالت عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة، هنا رواية صحابية عن صحابية رضي الله عنهن جميعا وكلاهما أمهات المؤمنين، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، رأتها احتمل هذه الرؤية أن تكون رؤية خارجية، ويحتمل أن تكون رؤية داخلية أنها دخلتها. وهل يجوز دخول الكنائس؟ حكى ابن قدامة في المغني اتفاق الصحابة على جواز دخول الكنائس، إلا أنهم اختلفوا فيما إذا كان في هذه الكنيسة صورة، فبعضهم أجاز وبعضهم منع من الصحابة ومن بعدهم. وطبعا هذا حيث تؤمن الفتنة، وحتى بعض العلماء رخص بالصلاة في الكنيسة كما هو المروي عن عمر إذا كان لم يكن فيها صور أو فيها تماثيل. في هذه الأعصار الفتنة قائمة والجهل عام في الناس. رأت كنيسة، هذه الكنيسة وصفتها للنبي عليه الصلاة والسلام، أين رأتها؟ في الحبشة، لأن الحبشة التي هي بلاد الجشة، بلاد أصخمة النجاشي، بلاد أصخمة أو أصخمة النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، لأنها كانت بلاد نصارى، كانوا أهل الكتاب، كان عندهم الكنائس، وهو الذي استقبل الصحابة وقال عنهم بأنهم سيوم، وأن من آذاهم فقد آذاه، وأنه سيأخذ إلى آخره، وقد أسلم رضي الله عنه وأرضاه، ويعد في التابعين لأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقه، ولهذا يلغز بعض العلماء فيقولون صحابي أسلم على يد تابع وهو عمرو من العاص، لأنه لما رجع في المرة الثانية بعد أن حاول أن يرد المسلمين كما في مسند الإمام أحمد دعاه النجاشي إلى الإسلام وعرض عليه الإسلام وبين لهم في حديث طويل عند الإمام أحمد في مسنده بسند حسن، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب لأنه لم يصلى عليه في بلده لعدم وجود المسلمين. فتقول بأنها رأت هذه الكنيسة في الحبشة ماذا في هذه الكنيسة؟ قالت وما فيها من الصور. وهذا مما يدلك على أن من أعظم الفتنة الواقع بسببها الشرك الصور، تعلق القلوب بها. وسيأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد في آخره باب ما جاء في المصورين، سيذكر المصنف رحمه الله تعالى النصوص الواردة في ذلك. ما رأت فيها من الصور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك، بكسر الكاف لأن المخاطب للتأنيث، أولئك شرار الخلق. أولئك إذا مات، نعم هذا الحديث الآخر، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، وهم أهل الكتاب، هذه سنتهم وطريقتهم، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عنده مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. هذه من أفعالهم، يموت فيهم الرجل الصالح يتخذون عنده المسجد ويضعون فيه تلك الصور. وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أولئك شرار الخلق عند الله، فهم شرار الخلق عند الله بسبب شركهم وكفرهم بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الأمة تتبع سنن من كان قبلها، وهنا قال بأنهم إذا مات بهم الرجل الصالح أول ما يبتدرونه أنهم يبنون عليه مسجدا، ثم يضعون له تلك التصاوير والتماثيل والرموز الدالة عليه. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الرد على البكري يسمى بالاستغاثة، وهو مطبوع عن شيخ الرافضة المفيد، أنه وضع لهم كتابا سماه مناسك المشاهد. مناسك المشاهد، أنت عندك كتاب المناسك في الحج وما يفعله الحاج وأين يغتسل وأين يحرم وماذا يفعل، عند الرافضة وعند المتصوفة كتب متعلقة بمناسك المشاهد وما يفعلونه من أجل زيارة هذه القبور. وهذا الكتاب موجود في كتب الرافضة، وأخبرني من ذهب إلى إيران إلى براد الرافضة من الثقات من طلاب شيخنا مقبل رحمة الله عليه، أنه عند أماكن الأجرة ينادى لقبر أبي لؤلؤة ولقبر الخميني بالحرم الحرم، ولهم مكان هناك يفرمون من عنده. هذا الحديث وجه الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الذين يتخذون المساجد على قبور الصالحين ويصورون فيها الصور بأنهم شرار الخلق، وهذا من التغليظ. إذا جاء الوصف بأن هؤلاء شرار الخلق فمعنى أنه قد اتصف فيهم الشر، يعني أنهم اتصفوا بصفات الشر عياذا بالله، هذا من التغليظ، بل هو من أشد التغليظ إذا كانوا شرار الخلق فمعنى أن صفات الشر فيهم. الشيخ قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، يعني أنهم وقعوا في هاتين الفتنتين. وهذا الكلام ذكره الحافظ ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان، ونقله عن شيخه رحمه الله تعالى، نقله عن شيخه. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام بنحو هذا الكلام، ليس نصا، في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم وفي كتابه الرد على المنطقيين، فأخبر أن هؤلاء جمعوا بين فتنتين، بين فتنة القبور والتعلق بها وبين فتنة الغلو في الصالحين والتصاوير والتماثيل التي يضعونها لهم. قال ولهما عنها، الضمير هذا راجع إلى أي شيء؟ إلى اسم الجنس الذي هو وفي الصحيح، اسم الجنس هذا وفي الصحيح، لأن قلنا من قبل وإن كنت نسيته فأعيده أن الشيخ له طرق في التعبير عن الصحيح، ليس له اصطلاح محدد معين واحد تمشي عليه في عامة الكتاب، قد يقول وفي الصحيح ويريد به البخاري ومسلم، وقد يقول في الصحيح ويريد به البخاري، وقد يقول في الصحيح ويريد به مسلم، فينظر في مصدر الكتاب. لكن هنا قال ولهما، ثم قال في آخر الحديث أخرجاه كرر، ولهما عائد على اسم الجنس، يعني لصاحبي الصحيح البخاري ومسلم. قال ولهما عنها، يعني عن عائشة رضي الله عنها، قالت لما نزل، يعني الموت، لما نزل بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مات في بيت عائشة وبين سحرها ونحرها، واختلط ريقه بريقها، وقد جاء عن عمار رضي الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. هذا ما يدلك على أنها ماتت مرضيا عنها رضي الله عنها وأرضاها. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته كان يعدل بين نسائه فيطوف به وهو لا يستطيع أن يقوم عليه الصلاة والسلام بين النساء، حتى أنه كان يسأل أين أنا غدا، أين أنا غدا، أين أنا غدا، من أجل أن يصل إلى بيت عائشة. ففطنا نساء النبي عليه الصلاة والسلام فألن له أن يتمرض في بيت أم المؤمنين عائشة، ليكون آخر عهده بنسائه هو بعائشة رضي الله عنها. امرأة لا هذه المنزلة، لا بارك الله بالرابطة، قاتلهم الله عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، اتخذوها عدوة إلا لأنهم أعداء الله وأعداء رسله وأعداء أصحابه وأعداء أزواجه رضي الله عنهم وأرضاهم. فعائشة هذا حالها، مات بين سحرها ونحرها، واختلط ريقه بريقها لأنها قضمت السواك ثم أعطته إياه رضي الله عنها وأرضاها وصلى الله عليه وسلم. فمات النبي عليه الصلاة والسلام. هي تخبر أنه لما نزل به، لما نزل بالنبي عليه الصلاة والسلام، طفق يقول، أو طفق يطرح، يعني طفق بمعنى أخذ، طفق يطرح خميصة على وجهه، خميصة على وجهه، خميصة معروف من الكساء أو القماش، يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم اشتد به الغم من شدة ما يجد عليه الصلاة والسلام، فإذا اغتم واشتد عليه الأمر نزعه، وضعه من على وجهه، كشف وجهه، كشفها، فقال وهو كذلك، يعني وهو في هذا الحال، بين أن يضع الخميصة على وجهه من شدة الكرب، ثم إذا اشتد عليه الأمر ينزعها، يردد هذا عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة رضي الله عنها لا أمن على أحد بعدما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الموت، لأن الأنبياء يضاعف لهم الأجر عند الله تبارك وتعالى. فإذا اغتم كشفها، كشف الخميصة، هذا الحال عند الموت وحال عند السياق. فقال وهو كذلك في هذا الحال، يعني بين وضع الخميصة وكشفها، قال لعنة الله على اليهود والنصارى. لعنة الله على اليهود والنصارى، اللعن مر معنا، وهو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. قلت لكم بأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأنه يقع من الرب تبارك وتعالى لفظا، يعني يلعن الله ما يشاء، واللعن فيه وجهان، لأن الصيغة صيغة خبر، فهل يراد به ظاهر الخبر أم أن هذا الخبر يراد به الإنشاء الذي هو الدعاء؟ هذا فيه وجهان لأهل العلم، منهم من يقول بأنه خبر أريد به الإنشاء، يعني كأنه يقول اللهم لعن اليهود والنصارى، ومنهم من يقول إنه خبر على ظاهره لعن الله ويخبر أنه قد لعن اليهود والنصارى، ولا مانع من هذين الوجهين، وخصوصا في بعض الأمور التي فيها شيء من التغليظ. هنا قال لعنة الله على اليهود والنصارى، فهم ملعونون من جهة العموم، ومر معنا أحكام اللعن، فاللعن من جهة العموم لمن ثبت لعنه في الشريعة لا خلاف فيه بين أهل العلم، إنما اختلفوا، يعني هذا اللعن يسمى لعن الوصف، إنما اختلفوا في لعن الأفراد، اللعن المعين، والجمهور على أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا، وهذا الذي سمعته من شيخنا مقبل عليه رحمة الله، هو الذي عليه الجمهور، والذي يرجحه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. لأن اللعن شديد، حتى جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام اللعن الناهي عن لعن إبليس، لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا؟ قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني بسبب هذه الجملة تعليلية، أن البلاغيين يقولون لا يشترط أن يذكر حرب العلة، قد تكون الجملة فيها تعليل، نفسها الجملة هي علة للحكم. ما علة اللعن؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. يعني هي تقول لا تظنوا أنه ذكر هذا فقط من باب الخبر، عائشة رضي الله عنها، انظر إلى فقه الصحابة، يحذر ما صنعوا عائشة رضي الله عنها تقول، لأنه حتى لا يظن أن هذا فقط من باب الخبر، وإنما هو من باب الخبر المتضمن للتحذير. وبهذا يفهم الكثير من النصوص الواردة في أشراط الساعة، فإن منها ما يكون خبرا محضا لا تعلق بأفعال المكلفين به، ومنها ما يكون خبرا متضمنا للتحذير، وإن كان جاء في باب الخبر. وبعض الناس يقول لك هذا من أشراط الساعة، وإذا كان من أشراط الساعة فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ليحذر منه، وقد يكون هذا عليه دليل خاص من وجه آخر. فعائشة رضي الله عنها تقول يحذر ما صنعوا، يعني يحذر الذي صنعوا، وهو اتخاذ قبور الأنبياء الصالحين مساجد، يحذر النبي عليه الصلاة والسلام ما صنعوا. قد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول كما عند أحمد وعند الخطيب الفقيه والمتفقه وعند غيره سند حسن أنه عليه الصلاة والسلام قال ما تركت من أمر خير يقربكم إلى الله إلا ودلتكم عليه، وما تركت من أمر شر يباعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. هذا أعظم وأبرز مزايا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنهم ناصحون، وأتباعهم إذا لم يكونوا على هذا الحال لم يسيروا على طريقهم. فمن يقول اسكت على الناس على ما هم عليه، واترك الناس على عقائدهم، واترك الناس على ديانتهم، وليسعك ما وسع الملال وما وسع الديانات، ولا بد من احترام الآخر واحترام الرأي الآخر، هذا تضييع للدين وتضييع لجهودي وجهاد الأنبياء. قال تحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره. أبرز قبره ما معنى؟ يعني لو وضع حيث توضع قبور الناس فيدفن في مقابر المسلمين، وأعظمها وأجلها وأفضلها مقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد. ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان مما وقع بين الصحابة من الخلاف أين يدفن؟ قال لهم الصديق عالم هذه الأمة، أعلم هذه الأمة على الإطلاق بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر رضي الله عنه. قال له أخبرهم بأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام بأن النبي يدفن حيث مات، فدفنوه عليه الصلاة والسلام حيث مات، وذلك في بيت عائشة رضي الله عنها. هذا من فضائلها، كرامة الله تبارك وتعالى، لا ما زال حتى بعد موته في بيتها الذي كان يعاشرها فيه رضي الله عنها وأرضاه. فضائلها كثيرة جدا رضي الله عنها، ما يتسع المقامات ولا الكتب ولا هذا، من خذلان الله تعالى للرافضة. قد جاء عنها هي رضي الله عنها أنها قالت إن الله أراد ألا يقطع حسنات أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فجعل لهم في هذه الأمة من يسبهم حتى تأتيهم الحسنات، أو كما قالت رضي الله عنها قالت لولا ذاك أبرز قبره. ليس معنى أبرز أنه يرفع ويكون بارزا تكون عليه ضريح أو قبة أو بناء، لا، إنما أخرج من البيت، لأنه إذا أخرج من بيته طالته الأيدي وتعبد الناس عنده بأنواع من العبادات. فقالت لولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي، وفي لفظ خشي، فإذا خشي هذه المبني لما لم يسمى فاعله يدخل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويدخل فيها الصحابة باعتبار أن هذا الدفن كان اجتهادا من الصحابة، لكنه قد جاء النص أن هذا الدفن يكون في حجرته وفي بيته عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا وهذا الوجه ذكرهم الحافظ وغيره من الشرة، وإذا قلنا على اللفظ الثاني خاشية خاشية يكون هذا إخبار من عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خاشية، فتخبر عن شيء سمعته منه رضي الله عنها وأرضاها. والوجهان جاءت بهما الرواية المسندة في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه، خشي أن يتخذ مسجدا، أن يتخذ هذا المكان مسجدا يسجد عنده. والمسجد مر معنا معناه، وهو أن فيه وجهان في ضبط مفرده، مسجد ومسجد، فعلى القول بالكسر يكون هو الموضع الذي يصلى فيه، وعلى الفتح يكون هو الأعضاء التي يسجد عليها أو التي يسجد بها، كما ذكر ذلك واحد من أهل العلم، أن يتخذ مسجدا. وسيشرح لنا الشيخ محمد رحمه الله تعالى ما معنى اتخاذ المسجد، وأنه ليس فقط المسجد والذي يبنى له جدران وله سقف وله مداخل ومخارج، لا، حيث قصدت الصلاة فهو مسجد، يسمى مسجدا لأنه يسجد فيه على هذه الأعضاء. فتقول بأنه خشي أن يتخذ مسجدا يتعبد الناس فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث جندب بن عبد الله قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، طبعا هذا بخمس ليال، فهو في آخر حياته عليه الصلاة والسلام بخمس، وهو يقول إني طيب ما وجه الشاهد من الحديث في قوله باب ما جاء في التغليب لعنة الله على اليهود والنصارى؟ الحديث الأول الشاهد منه شرار الخلق، الثاني لعنة الله على اليهود والنصارى، الثالث ما سيأتي معك في حديث جندب بن عبد الله أنه قال عليه الصلاة والسلام إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أن يكون لي من أمتي خليلا، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي كذا، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا. والخلة هي أعلى وأرفع درجات في المحبة لأنها تتخلل صاحبها. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين أن مراتب المحبة عشر، درجات المحبة عشر، وآخرها الخلة، وهذه الخلة من خصائص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، من خصائص إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، فإن الله اتخذني خليلا آخرها أعظمها يعني أعلاها آخرها وأرفع درجاتها، كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أبو بكر هذا هو أبو عائشة رضي الله عنها، هو أفضل وأحب الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا وابنته أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين رضي الله عنه وأرضاه أنها قال كان بين أبي بكر وعمر شيء، اختلفوا على شيء، فقال أبو بكر لعمر كلمة أغضبت عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر ردها علي اغفر لي، قال لا أغفر لك، كرر عليه فلم يقبل، فذهب أبو بكر رضي الله عنه حتى قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه وقد شمر عن ثوبه حتى بدت ركبته، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما صاحبكم فقد غامر. قال الشراح: يعني دخل في غمرة الخصومة، أما صاحبكم فقد غامر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما صاحبكم فقد غامر، يعني دخل في غمرة الخصومة. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بما كان بينه وبين عمر رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا لأنهم بشر معصومين. لكن وإن حصلت هذه الأشياء فالحلول عندهم موجودة، والنفوس متقبلة، ونحن تقع بيننا هذه الأشياء والحلول موجودة، والنفوس إلا ما رحم الله غير متقبلة. هذا الفرق. فحصل أن أبا بكر رضي الله عنه ما قدم على النبي قال: إن أما صاحبكم فقد غامر، دخل في غمرة الخصومة، اشتد الأمر. فأخبره بما دار بينه وبين ابن الخطاب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فندم عمر وأخذ يبحث عن أبي بكر، فما وجده إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه قام النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا، فجثى أبو بكر كما جاء في خارج الصحيح على ركبتيه، وقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. والله خشي على من؟ خشي على عمر رضي الله عنه. قال: والله أنا كنت أظلم يا رسول الله. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هلا أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أما صدقني اتكذبني الناس وواساني من أهله وماله. ثم ذكر شيئا كثيرا من فضائل أبي بكر رضي الله عنه وعمر على حالته رضي الله عنهم وأرضاه. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اتخذ أبا بكر خليلا، وهذه الخلة أربع درجات المحبة. الشاهد من الحديث أيضا قال: كان من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا أيضا نوع من التغليظ في اتخاذ القبور مساجد. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ هذه القبور مساجد كائنا من كان صاحبها. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز اتخاذ قبورهم مساجد، فالأمر أشد من ذلك. فقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، نهى عن هذا الأمر في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، لعن وهو في السياق، النبي عليه الصلاة والسلام في سياق الموت لعن من فعل ذلك، من بنى مسجدا وعبد الله عنده، لعن من فعل ذلك أو لعن من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. الصلاة عند هذه القبور من هذا الأمر، من هذا الفعل، وإن لم يبن مسجد. ينبه الشيخ على أن بعض الناس قد يظن أنه لا بد أن يبنى مسجد وأن يرفع مسجد. لا، إذا ذهب عند قبر في فلوة أو في صحراء أو في عراء وعبد الله تبارك وتعالى عنده، أو ذبح لهذا لله تبارك وتعالى عند هذا القبر، فإن هذا داخل أيضا في المسجد، وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ، أو خشي أن يتخذ مسجدا. والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد في الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي مكان، قلت لكم حتى ولو كان في الصحراء أو في الفلات أو ما أشبه ذلك، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا الحديث الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله. قال المصنف: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. يعني أن هؤلاء من أشرار أصناف الناس، الذين يتخذون القبور مساجد، والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. لماذا؟ لأن المؤمنين تأتي عليهم ريح طيبة فتقبض أرواحهم، تقبض أرواحهم، ولا يبقى إلا شرار الخلق عند الله. والذين يتخذون المساجد هذا لا تعلق له بأشراط الساعة، حتى ولو كان ذلك قبل حصول الساعة وقبل حصول القيامة. والحديث رواه أبو حاتم في صحيحه، يعني المراد بأبي حاتم هنا ابن حبان أبو حاتم البستي صاحب الصحيح. وهذا الحديث قد صححه شيخ الإسلام تيمية وابن كثير والشوكاني والألباني، والشيخ مقبل ذكره في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وبعض ألفاظه عند البخاري معلقا. قد يقول قائل: أليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ والجواب عن هذا من أربعة وجوه انتبه لها. الوجه الأول أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على القبر، والذي بنى المسجد من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مسجد في حياته وقبل موته وبعد موته. الوجه الثاني أن القبر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة باتفاق أهل العلم وباتفاق الأمة، ولا خلاف في هذا ولا نزاع. ولم تكن حجرة عائشة ولا بيت عائشة في المسجد حتى يقال إن القبر في المسجد. الوجه الثالث أن الذين عاصروا هذه الحادثة من أفاضل التابعين نهوا الأمراء عن ذلك واشتد إنكارهم عليهم، يعني إدخال الحجرة في المسجد، كسعيد بن المسيب المتوفى سنة 94، فإن سعيد بن المسيب أنكر هذا واشتد نكيره عليه. كم هذه الوجوه؟ ثلاثة. الوجه الرابع أنك إذا نظرت إلى حال المسجد كما بيئ وحال القبر رأيت أنه مهما صلى الإنسان إلى القبلة لا يمكن أن يستقبل القبر، لا يمكن أن يستقبل القبر. ولهذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. من تأمل هذا ونظر إلى الخرائط ونظر إلى كلام العلماء وإلى شرح الكلام على النونية يجد هذا واضحا ظاهرا. زد وجها خامسا ذكره الصنعاني رحمه الله ذكرته الآن، وهو أن هذه المسائل مسائل دولية وليست دليلية، لأنها من فعل الأمراء وليست لا بالكتاب ولا بالسنة. وأهم هذه الوجوه هو الوجه الرابع، أنه لا يمكن أن يقع استقبال للمسجد، وليس القبر في المسجد، ولم يلقى للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أدخلت الحجر إلى المسجد، أدخلت الحجر إلى المسجد. هذا على كل حال ما تيسر بالكلام على هذا الباب. نقرأ المسائل. نعم. قال فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، ولو كانت نيته صحيحة ولم يريد إلا الخير، فكم من مريد إلا الخير لم يصيبه. لا بد من التقيد بالشريعة، التقيد بالنصوص والكتاب والسنة ولزوم الأدلة، وكل ما عند أهل الأهواء هو الشبهات. ثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. وهذا واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التماثيل وغلظ فيها. نعم. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بما تقدم، مع أن الله قد دحر الشيطان ودحر المشركين، وصارت مكة دار إسلام، وصارت المدينة دار إسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، والصحابة أبعد الناس عن الشرك، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر عن الشرك وعن وسائله. نعم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في أبواب أخرى نهى عن اتخاذ قبره عيدا، وهذا قبل أن يكون هناك قبر، ليحذر الناس من هذا الأمر. وجزى الله القائمين على هذه الدولة خيرا فيما يفعلونه من حماية قبور الصالحين وتسويتها وبقائها على أصلها كما هو الحال في هذه الأيام، صلى الله أن يكتب أجرهم. نعم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى الغلو في قبور أنبيائهم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتباع سنن وسنن أهل الكتاب، لتتبعن سنن أهل الكتاب كما مر. نعم. فأدلتوا لعنه إياهم على ذلك، فهم العنون على هذا وعلى غيره، لكن من ضمن أسباب اللعن أنهم يتخذون القبور مساجد. نعم. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. أنه أراد النبي عليه الصلاة والسلام التحذير، وإلا ما فائدة ذكر الإخبار عن اليهود والنصارى وعن الأمم السابقة إلا أنه أراد أن يحذرنا حتى لا نقع في سننهم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، وهي أنه خشي أن يتخذ مسجدا. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، وهو أن يعبد الله عندها وإن لم يبنى مسجد. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. قرن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بدلالة الاقتران الذين تدركهم الساعة من شرار الخلق والذين يتخذون القبور مساجد. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. هنا يقول رد على الطائفتين، أما الرافضة فقد تبين وظهر، فالرافضة لا شك في كفرهم وخروجهم عن الإسلام، وليسوا من أهل الإسلام في شيء، وأقل ما عندهم من المكفرات مجمع عليه وهو الطعن في عائشة رضي الله عنها مما برأها الله منه، فلا تجد رافضيا إلا ويطعن في عائشة بهذا الطعن، ومن فعل هذا فقد أجمع العلماء على كفره وخروجه عن الإسلام، لأنه منكر لمعلوم من الدين بالضرورة، منكر لآيات في القرآن وهي براءة عائشة، فكيف وهم يعبدون القبور وهم الذين أقاموا سوقها؟ وكما ذكرت لكم أن المفيد له كتاب في مناسك المشاهد. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية الجهمية، من أين نأخذ رد على الجهمية في الباب؟ ذكر الخلة، لأن الخلة نوع من المحبة، وأول صفة أنكرتها الجهمية هي المحبة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأول من نطق وتفوه بها هو الجعد ابن درهم قبل الجهم بن صفوان، حتى أن خالدا بن عبد الله القصري لما ذكر علة قتله لمن؟ الجعد بن درهم، أن خالد بن عبد الله القصري قتل الجعد بن درهم، لما ذكر علته قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. قصته رويت بطرق وأفراد، إذا نظرت إلى آحادها رأيت فيها ضعفا وعللا، لكن لم يضعفها أهل العلم لأنها من حوادث التاريخ التي لا نكير فيها، وإن جاءت من جهة الأفراد في أسانيدها مقال، ويخطئ بعض طلبة العلم في التعامل مع هذه الأسانيد للأسف الشديد، ولم يتعرض لهذه القصة بالتضعيف. أول من تعرض لها على مدار 14 قرنا الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله، وهو في هذا الباب لا يصفح في باب الأشعرية والتجهم، لا يخلو المقال. ثم تبعه بعض الباحثين كمشهور حسن سلمان وما شابه ذلك على تضعيف هذه القصة. وهذه القصة تناقلها العلماء بما يغني عن أسانيدها كما يذكر الحافظ ابن عبد البر، وهذه الطريقة مستفادة منه وعمر بن عبد البر المالكي رحمه الله، يذكر في بعض الأشياء وبعض الأحداث يقول وشهرة هذا مغن عن أسانيدين، يعني أنه مشهور بالأمة ومتعارف عليه ومعروف. الشاهد أن الشيخ رحمه الله ذكر الطائفة الثانية والجهمية، والجهمية الذين ينكرون أسماء الله وصفاته إنكارا محضا أيضا كفار. وقد حكى الطبري اللالكائي صاحب كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أكثر من 50 عالما كلهم كفروا الجهمية خالصة، وهذا إجماع. ولهذا يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله ولقد تقلد كفرهم ولقد تقلد كفرهم ولقد تقلد كفرهم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ها واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. يعني ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، 50 في 10 500 عارف، حكاهم الطبري وحكاهم غيره، وصنف فيها كتب في إثبات كفر الجهمية. نعم. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النبل. نسأل الله أن يتق بنا. نعم. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. وهذه منزلة نالها هو وأبوه أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إبراهيم. نعم. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. ما في شيء، والمحبة لها أفراد وآحاد. ابن القيم كما ذكرت لكم ذكر مراتبها وأنها عشرة ومنها الخلة أعلاها. نعم. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة وأفضل الأمم بعد الأنبياء بالإجماع، ليس أفضل من الصحابة فقط، بل ليس في أصحاب الأنبياء من هو كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فليس بعد منزلة الأنبياء إلا منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الثالثة عشرة الإشارة إلى خلافته، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصلي في الناس وأمر بسد كل خوفة إلا خوفته التي كانت المدخل إلى المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لأن هذا واقع في بعض روايات الحديث إلا أن الشيخ لم يذكره. نعم. باب ما جاء. لا يكفي بس، بارك الله فيك شيخ. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. لا ما يجوز. وذكرنا لما حصل في السودان ليس إقرارا لهذا الفعل، وإنما لبيان السوء الذي وصل الحال به في المسلمين بسبب مد جسر التعاون والتناصر للرافضة، وهذا ليس بخاف، نسأل الله العافية والسلامة، لأن إطاعة الحدود والقاتل والتعزيرات عند أهل السنة بإجماع من خصائص ولي الأمر، فإذا قصر فيها فإثمه عليه. الحمد لله. نعم. يقولون من الجهة الشمالية على هذا التثليث فلا يمكن أن يستقبله أحد، وقد نظرت في هذا في الخرائط وكذا، فإنه لا يمكن أن يستقبله أحد. من أي ناحية؟ كل ناحية، حيثما صليت لا يمكن أن تستقبل القبر. أنت الآن تأمل فيه في كلامي ولا يمكن أن أصفه لك وصفا، لكن إذا ذهبت أو نظرت في الخرائط رأيت هذا. وهذا قد ذكره ابن القيم قبل كم؟ أكثر من 600 سنة. نعم. رجال. نعم. ها؟ ور في الجامع والشخص صدق في الجامع من بغداد. أين؟ فارق كذا صدق فيه. ما فهمت عفوا. عن القبور في جامع المقبرة فيها ضرر. وصدق الجامع هنا. لا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، كما في عند الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فالإنسان يتنحى ويبعد. قد جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه رأى أنس رأى أنس يصلي إلى قبر فقال القبر القبر القبر القبر وكان يظن ولا يدري أن أمامه القبر كان يظن أنه يقول له القمر القمر فنظر أنس فلما أنهى الصلاة أخبره بأنه كان يصلي إلى القبر هذا مما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من النهي عن الصلاة إلى القبور نعم هناك فرق بين الشيعة والرافضة في الحكم والجرم ما في شك هناك فرق بين الشيعة والرافضة رافضهم غلاة التشيع قد يجد بعض الناس قد يوجد بعض الشيعة عندهم تشيع من جهة الموالاة الزائدة لآل البيت لكن مع عدم القول في عائشة ولا البراءة من الشيخين من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم نعم ما في يوجد مثلا من البيت أو القبر لا زال الله خاف من المسجد أم البيت ما هو مسجد؟ أي نعم وهذا هو أيضا يعني هذا راجع للوجه الأول أنه ليس في المسجد ولم يبنى عليه المسجد أصلا نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم يذبح عند القبر. هذا على حسب حال على حسب حال كما ذكر العلماء إن ذبح للقبر هذا لا خلاف أنه مشرك فإن ذبح لله عند القبر فهذا عاصٍ ومرتكب بكبيرة من كبائر الذنوب ومرتكب لوسيلة من وسائل الشرك بما رواه لما جاء في حديث ثابت بن الضحاك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة أو ببوانة بقي الإشارة إلى نسينا هذا الدرس وهي حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أو فيه قبور أو ما أشبه ذلك المشهور في مذهب الحنابلة وهو مذهب الظاهرية وهو اختيار عامة مشايخنا في هذا العصر على أن الصلاة باطلة لا تصح وأن علة النهي هي أنه وسيلة إلى الشرك وبعض أهل العلم يرى أن الصلاة مكروهة وبعضهم يرى أنها محرمة وبعضهم يقول بأن علة النهي هي النجاسة التي تتحصل بسبب وجود المقبورين عند تحلل أجسادهم وهذا ليس بصحيح كلام على هذا يطول إذا كانت في أصل المسجد وفي حدوده فإنها داخلة فيه ولو كانت في الضاحن الشرط أن يكون المسجد مستقلا عن القبر استقلالا تاما لا في أمامه ولا في خلفه لأنه في المسجد ما زال في المسجد وحكم الصرف والضاحي أنها من المسجد لكن إذا كان المسجد مفصول بجدار إما من الأمام أو من الخلف لا يدخل في أنه في المسجد نعم إن شاء الله عليكم أسألكم صلاة الجنازة في المقبرة هي السنة صلاة الجنازة في المقبرة هي السنة كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما وكان النبي عليه الصلاة والسلام له مصلى عند مقبرة البقيع ما زال معروفا موجودا ومع جواز الصلاة في المسجد على الجنازة وأما حديث لا صلاة على الجنازة في المسجد فهو حديث ضعيف ولما في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تصلي على سهيل بن بيضاء وأخيه قال عفوا لما أراد أن تصلي على سعد بن أبي وقاص في المسجد قالوا يعني أنه صلى عليه المصلى قالت عائشة رضي الله عنها والله ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في المسجد فالأفضل أن تكون الصلاة في المصلى عند المقبرة ليس وسط المقبرة حتى لا يدوس الناس وهذا معلوم فإنما في ناحية من المقبرة يصلى على الجنازة وتخصيصها صلاة الجنازة دليل على عدم جواز غيرها من الصلاة نعم طيب يا شيخ ممكن أن يعطني المقبرة لا لا لا هذا خلاف السنة بل بعضهم ذكر أنه من البدع وكذلك ما يفعله بعض الشباب اليوم من أنهم يبادرون الصلاة في أماكن المغتسل المغاسل للأموات ثم بعد ذلك يصلون أكثر من صلاة ثم بعد ذلك يصلون آخر شيء مثلا في جامع من الجوامع هذا خلاف السنة فالبعض أهل العلم يرى أنه من البدع والصلاة الحقيقية التي يصلى بها الإمام فمن فاتته الصلاة صلى في المقبرة الحمد لله كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم صلى على المسجد لا لا، إذا لم يصلى عليه من جهة الإمام لا يصلى عليه، هذا حق منتهك. ولذلك بعض أهل العلم يعني الأهل العلم اختلفوا في الأحق بالصلاة على الجنازة، فمنهم من يقول إمام المسجد، ومنهم من يقول أقرباء الميت. هذا مما يدلك على أن هناك حرمة لهذا المكان، سواء قلنا بأن الإمام أو بأقرباء المسجد. فأنت إذا صليت تعديت على الحقين عند المذهبين، هذا لا يجوز. نعم. وإذا لا بأس، لا بأس بالصلاة عليه. بعض أهل العلم يقول آخر مدة هي شهر، هذا لا دليل عليه، لا دليل على أقل من شهر ولا على أكثر من شهر. ومن استدل بأدلة تجد أنها آحاد لا تدل على هذا، مش آحاد من جهة المصطلح، لا أبرد. ماذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد أيام، بعض الصحابة صلى بعد شهر، فبعض أهل العلم قال أقصى مدة للصلاة على القبر بعد دفن، بعد دفن الميت فيه هي الشهر. أحيانا قد لا تعرف أن هذا الميت مات تريد أن تصلي عليه، لا مانع أن يصلي الإنسان حتى ولو تجاوزت أشهر. طيب صالح يا شهر، شهر أي نعم أي معلوم معلوم. طبعا يعني إذا يعني إذا سئلنا عن شيء فإننا نجيب عليه على الأقل بعد الاطلاع على عامة مذاهب العلماء من فضل الله رب العالمين. يعني الشيخ صالح وغير الشيخ صالح كالصنعاني حدد بشهر، أشرت إلى هذا الخلاف. فيعني ذكر بعض الشيوخ أو بعض العلماء في بعض الإجابات نرى أنه غير لائق، لأن هناك من هو أجل من الشيخ وغير الشيخ ذكر هذا. أنا مستعد أكمل التعزية، ذكروا فيها ثلاثة أيام، وبعضهم يقول لا يتجاوز فيها، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. نعم نعم لا تسبوا الله، بل سنها عن سبه، فقال لا تلعنوه فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت. نعم. وإنما استعيذ، تستعيذ منه. سبحانك اللهم وبحمدك.